بطن أمي وانت كل همي. أنظر أمي في عمرها عاشت بخير، فتحت عيني شفتك سنيني، ما إلي غيرك يا والي، ما إلي فتحت عيني شفتك سنيني، ما إلي غيرك يا والي، ما إلي غيرك، ما إلي غيرك يا والي. سمعت في الولادة صرخة أمي في طلقها هي عادة، يا علي احضر أمي في وقت الرضاعة تلهج يعني قلبي تعلق بمعناك ورسمك يا علي حيدر، يا علي حيدر. يا أول إحساس سمعته في الولادة صرخة أمي في طلقها هي عادة، يا علي احضر أمي في وقت الرضاعة تلهج اسمك يعني قلبي تعلق بمعناك كرسمك يا علي حيدر، يا علي حيدر. من هو انت اسمك سمعت ليش روحي هامت في معناك يلفي صغري كنت انت عمري تمحي همي صرت انا اهوى سمعت ليش روحي هامت في معنى يلف صغري كنت انت عمري تمحي همي صرت انا هو تمحي همي وصرت يا علي بروحي تشفي جروحي وانا من اعثر في صغري كنت نادي شفتك تجيني ترفع يداني وانا اصرخ يا علي وانهض ولبي شفتك تجيني ترفع يداني وانا اصرخ يا علي وانهض ولبي وانا اصرخ يا علي وانهض يا علي بو يا رب عيني على حبك يا ابو حسين قل لي انت الساكن بقلب المحبين تشتعل شمعة قال لي يا ابني بحياتك اخدم عباد لو تمر قلبك مصيبة قول حيدر لو تمر قلبك مصيبة قول حيدر والظروف الدمعة يبو يا رباني على حبك يا أبو حسين وقل لي انت ساكن بقلب المحبين تشتعل شمعة قال لي يا ابني بحياتك اخدم عباد لو تمر قلبك مصيبة قول حدا لو تمر قلبك مصيبة قول حدار والظروف الدمعة والظروف الدمعة يا حبيبي انت طبيبي هي اللي عشقته أول سنيني أبويا وأمي شدوا لعزمي وما تركتك وانت عيني يا حبيبي انت طبيبي يا اللي عشقته باول سنيني ابويا وامي شدوا لعزمي وما تركتك وانت عيني وما تركتك وانت عيني الختام مثابين ومأجورين ان شاء الله. أمير النحر حنانك يضل يضمني في طيلة حياتي أشوفك وطن ولا قلبي سكن ولا عوفك عن الممات أمير النحر حنانك يضل يضمني في طيلة حياتي اشوفك وطن ولا قلبي سكن ولا عوفك على المماتي ولا عوفك على المماتي يلي وعلي ترغم جار العداء وشفت ساكن في مسافات المدى بس أبو حسمك يرد لي الصدى وانت يا الوالي تظل نور اليقين يا ليث الحريبة ومنقذ الروح عني لا تروح وضل يمي يا ابويا بدونك روحي تنوح وتبقى الجروح باسمي وتمي يلي والي ترغب جار العداء وشفت الساكن في مسافات المدى بس ابو حسمك يرد لي الصدى وانت يا الوالي تظل نور اليقين وانت يا الوالي تظل نور اليقين يا ليث الحريبة ومنقذ الروح عني لا تروح وظل يمي يا ابويا بدونك روحي تنوح وتبقى الجروح بأسى يتمي يا ليث الحريبة ومنقذ الروح عني لا تروح ايه وظل يمي يا ابويا بدونك روحي تنوح تبقى الجروح بأسى يتمي وتبقى الجروح بأسى موالي إلى ولا بدلة يا نبضة حياتي وشعوري موالي إلى ولا بدلة يا نبضة حياتي وشعوري يضل بالدروب يسير القلب وتوثق يا غالي حضوري وتوثق يا غالي موالي إلك ولا بدلك يا نبضة حياتي وشعوري يضل بالدروب يسير القلب وتوثق يا غالي حضوري وتوثق يا غالي بعد نسمع فيها لطمة أكثر اسمع من عندك هذه موالي إلى ولا بدلة يا نبضة حياتي وشعوري يضل بالدروب يسير القلب وتوثق يا غالي حضوري وتوثق يا غالي مدرغي في احساسك القلب اليدي خلني في دربك يا ابو اليمه مدرغي في احساسك القلب اليدي خلني في دربك يا ابو اليمه يا علي انت الصراط المستقيم يا علي انت الصراط المستقيم وما الي غيرك يا امير المؤمنين وما الي غيرك يا امير المؤمنين مدرغي في احساسك احساسك القلب اليدي خلني في دربك يا ابو اليمة يا علي انت الصراط المستقيم ما الي غيرك يا امير المؤمنين ما لي غيرك يا امير انت مائي يضل طول الازمان يا اللي ذي كان وصيل هادي الى المهدي الى المهدي باقي انت مائي له فدائي في فؤادي انت مائي يضل طول الازمان يلي ذي كان وصل هادي إلى المهدي باقي انتمائي إلى المهدي باقي انتمائي له فدائي في فؤادي له فدائي بعهدي أجدد البيعة حداك الأمرك نطيعة حبك وسط المدن ذيعة حبك وسط المدن ذيعة تبقى في دربك الشيعة بعهدي أجدد البيعة حداك الأمرك نطيعة حبك وسط المدن ذيعة تبقى في دربك الشيعة تبقى في دربك الشيعة للمنتظر قلبي استقر للمنتظر قلبي استقر وعشقي رسمت ظليت أنا بعهدي شوقي سوى حلمي مطار نصرك يا حيدر يمتد إلى المهدي المنتظر قلبي استقر عشقي رسمت ظليت أنا بعهدي شوقي سوار حلمي مطار نصرك يا حيدر يمتد إلى المهدي نصرك يا حيدر يمتد إلى للمنتظر قلبي استقر وعشقي رسمت وظليت أنا بعهدي شوقي سوار حلمي مطار شوقي سوار حلمي مطار نصرك يا حيدر يمتد للمهدي نصرك يا حيدر يمتد للمهدي مهدي حدني من انصارك مهدي تاير في ثوارك مهدي وارفع عن اشعارك مهدي قلب الوله زارك مهدي قلب الوله زارك مهدي خذني من انصارك مهدي طاير في ثوارك مهدي وارفع عن اشعارك مهدي قلب الوله زارك قلبي ندى شوقي نحى قلبي ندى شوقي نحى وحلمي اشوفك يا الوالي بسنيني في هالزمان بين المحن في نصرتك يضل باقي يضي عيني قلبي ندى بشوقي نحى وحلمي اشوفك يا الوالي بسنيني في هالزمان بين المحن في نصرتك يضل باقي يضي عيني قلبي ندى بشوقي نحى حلمي اشوفك يا الوالي بسنيني فيها الزمان يا نلمحة، فيها الزمان بين المحال، في نصرتك يضل باقي يضيعني، في نصرتك يضل باقي يضيعني. مهدي خذني من انصارك، مهدي طاير في ثوارك، مهدي ارفع انا شعارك، مهدي قلب الوله زارك، مهدي قلب الوله زارك. قلبي ندى شوقي نحى وحلمي اشوفك يا الوالي بسنيني، فيها الزمن بين المحن، في نصرتك يضل باقي يضيعني. للمنتظر قلبي استقار، للمنتظر قلبي استقار، وعشقي رسمت ظليت انا بعهدي، شوقي وسوار حلمي مطار. نصرك يا حيدر يمتد للمهدي، نصرك يا حيدر يمتد.